السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. أخلص النوايا لله تبارك وتعالى. عندنا اليوم سؤالان بإذن الله تبارك وتعالى في موضوع مهم جدا يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمدنا الله بأمدادهم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. السؤال السادس والثلاثون: من هو أول الأنبياء والرسل؟ الجواب: أول الأنبياء والرسل آدم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة، رواه الترمذي. السؤال السابع والثلاثون: ماذا يجب للأنبياء وماذا يستحيل عليهم؟ الجواب: يجب أن يكونوا متصفين بالصدق والأمانة والفطانة والعفة والشجاعة والفصاحة، ويستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والزنا وسائر الكبائر والكفر قبل النبوة وبعدها. قال تعالى: وكلا فضلنا على العالمين. الحديث: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، رواه الترمذي. فإذا يا أحبابي، اليوم كلامنا على أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأولهم سيدنا آدم عليه السلام، وخاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلم يكن قبل آدم أوادم بزعم بعض الناس كما ذكروا في بعض الكتب، وكما كان يقول بعض المعممين للأسف، قالوا قبل آدم كان في آدم كان في آدم كان في آدم. لا، آدم هو أبو البشر وأول الأنبياء وأول الرسل، وهو نبي رسول بدليل الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى نوحا بشو يا أحباب؟ بالنبوة. وإبراهيم آله يعني إسماعيل وإسحاق، وإجا منهم ذرية طيبة كيعقوب وذريته التي جاء منها يوسف، والأنبياء بعده كلهم يعودون إلى يعقوب. فإذا اصطفاهم بماذا؟ بالنبوة. آل عمران موسى وعيسى. طيب آدم اصطفاه بشو؟ كمان بالنبوة عليه السلام. فنوح اصطفي بالنبوة والرسالة، وكذلك آدم اصطفي بالنبوة والرسالة لوروده في سياق واحد. ومن الأدلة يا أحباب أن النبي قال: آدم فمن سواه، يعني من الأنبياء، تحت لواء يوم القيامة. هذا بدل أنه آدم نبي، على أن آدم كان نبيا رسولا كمان كما قال العلماء. شو الدليل أو من الأدلة أنه سيدنا آدم نبي رسول صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم؟ قال الله تعالى في القصة اللي صارت بين هابيل وقابيل، هدول اثنين أولاد سيدنا آدم، قابيل قتل هابيل. الله قال في القرآن: قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا قدم قربانا وهذا قدم قربانا، تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فغار زياد منه فقتله. الله قال إخبارا عن هابيل أنه قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإسمي وإسمك. وين الدليل فيها هذه الآية إنه آدم كان نبيا رسولا؟ أنه كان فيه شريعة تحكمهم أنزلت على أبيهم، لذلك يا أحبابي نعرف إنه هيدا حرام. فمنهم كانوا عايشين كالبهائم بلا شريعة، وكذلك كيف عرفوا ان بيجوز للاخ يتزوج اخته توأمة اخيه مش اخته اللي بنفس البطن؟ كيف عرفوا جواز هذا؟ كان في شريعة تحكمهم، آدم عليه السلام نبي رسول. وكذلك جاء في القرآن في حديث البخاري: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. هذا كمان دليل أنه كان مكلف، هذا قابيل اللي قتل كان مكلفا، لذلك كل واحد منا يحصل منه قتل محرم عليه المعصية، وبيرجع كمان على قابيل هذا ولد آدم الأول اللي عمل أول الذنب هيدا اللي هو القتل المحرم. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله من كان أولهم، يعني أول الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام: آدم. قلت يا رسول الله أنبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده، يعني بعنايته. مش معناتها هذه الجارحة الجوارح يوصف بها المخلوق. ونفخ فيه من روحه، يعني الله جعل روح آدم روحا مشرفة عنده، نفخ فيه الروح المشرفة عنده، أمر الملك فنفخ. وكلمه قبلا، يعني أوحى إليه. هو آدم لم يسمع كلام الله الذاتية الأبدية الأزلية، وإنما الذي سمع من البشر فقط اثنان، كما مر معنا كذلك محمد وموسى عليهما السلام. وروى هذا الحديث الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، وقال في فتح الباري: قوله تعالى إنا أوحينا إليك، قيل قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل أو أول نبي عوقب قومه، فلا يرد كون آدم عليه السلام هو أول الأنبياء مطلقا. يعني عم بيقول إنه هذا يا أحباب بدل إنه نوح رسالته أو نبوته أو أوليته نسبية. شي يعني نسبية؟ يعني منه على الإطلاق، آدم أول الأنبياء على الإطلاق، بعدين إجا شيث إدريس، بعدين نوح. أما آدم لما نقول عنه أول الرسل يعني إلى أهل الأرض لما انتشر الكفر بين الناس، لأنه سيدنا آدم بحياته وكل ذريته اللي كانت في حياته كانوا على الإسلام، شيث كمان كانوا على الإسلام، إدريس كانوا الناس على الإسلام، بعد موت إدريس انتشر الكفر وعبد الناس الأصنام. فنوح عليه السلام جاء يدعو للإسلام، نوح أول رسول أرسل إلى الكفار، هذا معنى ما جاء في الحديث أن نوحا أول الرسل. وأما من أنكر نبوة آدم فقد قال العلماء كما في كتاب الفتاوى الهندية الجزء الثاني: يقولون بكفر من أنكر نبوة آدم ومن ينكر رسالة آدم صلى الله عليه وسلم، هذا في كتاب الفتاوى الهندية، وكذلك ينقل هذا الملا علي القاري في شرحه على الفقه الأكبر، يقول: وكذلك يقال في منكر رسالته نقل الإجماع على أنه، أي إنكار رسالة آدم، كفر غير واحد من العلماء. فإذا بالإجماع آدم أول الأنبياء، فلا يلتفت يا أحباب لخلاف الوهابية، فهؤلاء منهم من قال آدم كان نبيا، ومنهم من قال آدم ليس نبيا. ابن باز يقول نبي، ابن عثيمين يقول ليس نبيا، محمد ابن عبد الوهاب يقول ليس نبيا، فنفوا نبوة آدم والعياذ بالله تعالى. وفي لفظ للحديث عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وفيه يا أحباب دليل أنه آدم كان نبيا. من نقل الإجماع؟ أبو منصور البغدادي رحمه الله، فقال: أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل الله من الناس آدم عليه السلام، هذا بكتابه أصول الدين. والشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله يقول: أرسل رسله الكرام فينا مبشرين بل ومنذرين، أيدهم بالصدق والأمانة والحفظ والعصمة والصيانة، أولهم آدم ثم الآخر محمد وهو النبي الفاخر صلى الله عليهم أجمعين. فأول الأنبياء آدم بالإجماع، وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هدول الأنبياء الكرام يجب لهم صفات ويستحيل عليهم صفات ويجوز في حقهم صفات. فالآن هذا السؤال 37 يا أحباب فيه عن عصمة الأنبياء. ما معنى العصمة؟ العصمة هي الحفظ. الأنبياء متصفون بالصدق، فلا يوجد نبي كذاب. لذلك ما جاء في سيدنا إبراهيم: كذب 3 كذبات. هذا بعض العلماء قالوا إنه لم يثبت، وبعضهم قال صحيح، لكن معناه قال كلاما ظاهره صورته صورة كذب، وهو من حيث الحقيقة صدق. فالكذب لا يليق بالأنبياء عليهم السلام. وكذلك متصفون بالأمانة، فلا يوجد نبي خائن. الخيانة مستحيلة على الأنبياء، فما ينسب لسيدنا داود عليه السلام بأنه قتل قائد الجيش ليأخذ له زوجته، هذا كفر والعياذ بالله، لأنها خيانة ما بتليق بسيدنا داود عليه السلام. ومتصفون بالفطانة، كل الأنبياء أذكياء، ما في نبي بليد الذهن، يعني غباوة مستحيلة في حقهم، لأنه هذه بتنفر الناس منه. شو كمان؟ ما بيقدر يقيم الحجة على قومه، فالله عصم الأنبياء من ذلك. ويجب لهم العفة، ما في نبي رذيل وسفيه أبدا، كلياتهم كانوا متصفين بالصيانة والعفة، حفظهم الله من الرذائل والسفاهات. فيوسف عليه الصلاة والسلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز. الله تعالى سلم يوسف وكل الأنبياء من مثل هذا. وأما قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال بعض العلماء هي زليخة همت بالحرام بالفاحشة، أما هو هم بدفعها، لكن ما دفعها، الله أراه البرهان أنك يا يوسف لو دفعتها سيقول عنك الناس تريد الفاحشة. فلما برم ظهره ظهر خزقت له القميص من وراه، وهذه كانت علامة عليها، الله أنطق ولدا في المهدي وقال هذا الولد إنه إذا كان مخزوق من الأمام القميص فكذب وهي من الصادقين، وإذا كان مخزوق من وراء فكذبت وهو من الصادقين. فلذلك أحباب ما بيجوز ننسب هالكلام لسيدنا يوسف عليه السلام. وكذلك متصفون بالشجاعة، ما في نبي جبان. لذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة منه جبان، هاجر تنفيذا لأوامر الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ترك العراق وراح فلسطين حررها الله، مش حتى يكون لأنه هو جبان ما قادر يثبت، لا، لكن تنفيذا لأمر الله. وأيضا سيدنا موسى عليه السلام لما ترك مصر وراح فلسطين، كمان هذا كان يا أحباب تنفيذا لأمر الله ومنه جبان. طلع واحد على المنبر كما حدثنا الشيخ نزار رحمه الله، شو قال هذا الرجل والعياذ بالله من الضلال؟ قال: أما محمد فشجاع وأما موسى فجبان. أعوذ بالله، هذا اللي بيسب موسى كأنه سب محمدا، هذا كفر وهذا كفر، الله يثبتني وإياكم على الإيمان. وكذلك كل الأنبياء فصحاء، ما في نبي يا أحباب بيكون بيلدغ أو أرد أو بتأتئ أو بيقلب الحرف حرف تاني أو كلامه ما بيفهم. وأما سيدنا موسى عليه السلام فلم يكن تأتاء ولا ألثغ، وما كان يقلب الحرف حرف آخر، وإنما اللي حصل معه هو صغير في السن لما التقطه فرعون فأراد أن يقتل هذا الولد، فقيل له لا تقتلهم تحنه، فجاب له تمرة وجمرة، فبدل ما ياخذ التمرة جعله الله يأخذ الجمرة ويحطها بتمه، فصار بلسانه في أثر حرق. ما كان هذا أخرجه عن كونه فصيحا، يعني بقي فصيح اللسان. أما الآية واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، هذه جملتان اعتبروها يا أحباب، يدعو ربه أن يذهب عنه أثر هذه العقدة، يعني الحرق اللي صار بلسانه. والتاني دعاء بشي تاني، شو هو؟ أن يجعل كلامه مقبولا في نفوسهم، كأنه عم يدعيلهم يعني بالهداية. لذلك موسى ما كان يقلب الحرف حرفا آخر. وأيضا يا أحباب منقول أنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يمر بمرحلة الشك ثم اليقين، بل نشأ على الإسلام والتوحيد كغيره من الأنبياء، كلياتهم بيكونوا على الإيمان قبل النبوة وبعد النبوة. ما باع الأصنام، ما سجد لصنم، ولا عبد صنما، ولا عمل صنما، ولا باعه. وكذلك سيدنا آدم عليه السلام ما كان يشبه القرود، كان شكله حلو، كان طوله بالسماء 60 ذراعا، عرضه 7 أذرع، كان يتكلم اللغات، وكان صلى الله عليه وسلم جميل الصورة جميل الصوت. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، قال عليه الصلاة والسلام وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، صلى الله عليه وسلم. وكذلك سيدنا أيوب عليه السلام لم يخرج منه الدود، أعوذ بالله، هذا مرض منفر، ما بيمرضوا أمراض بتنفر الناس منهم، إنما نعم مرض ونام في الفراش 17 سنة، وبعض العلماء قالوا 18 سنة، وفقد أولاده وماله، لكن لم يخرج منه الدود. هذا مرض يعزل الناس عنه، ضد وظيفته، جاء للدعوة مش ليهربوا الناس منه، الله حكيم ما بيرسل إنسان بيعمل هذه الأمور. كمان يا أحبابي سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم ما شرب الخمر ولا شجع على شرب الخمر، وما قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، هذا كله كذب على سيدنا عيسى، وما قتل وما صلب ولكنه رفع إلى السماء الثانية، حي فيها صلى الله عليه وسلم. وسيدنا لوط اسمه ليس مشتقا من اللواط، انتبهوا لهالمسألة، لوط اسم أعجمي منه عربي، واللواط كلمة عربية، ولكن قوم لوط اشتهروا انه هني اول من عمل هذه الفاحشة اللواط، لكن لا اللواط مشتق من لوط ولا لوط مشتق من اللواط، واللي بيقول هيدا او هيدا كذب الدين، ما بليق بسيدنا لوط عليه السلام. وسيدنا موسى لم يكن عصبي المزاج، وما كان يهوديا ولا نصرانيا، وعيسى عليه السلام كان على الإسلام كإخوانه الأنبياء، وكذلك خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما كسر قلب الأعمى، وما كان معلق القلب بالنساء، ولا حاول الانتحار عليه الصلاة والسلام لأنهم معصومون. فما هي القاعدة؟ عصم الله الأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة قبل النبوة وبعدها. شو يعني صغائر الخسة؟ كسرقة حبة عنب. فالعصمة هي الحفظ، يجب علينا أن نعتقد فيهم هذا صلوات الله عليهم وسلم، وأمدنا الله بأمدادهم آمين. اللهم اجمعنا تحت لواء سيد العالمين صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم شفعه فينا يا الله. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.